عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب اللباس، بيّن فيه هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بخمس ونهاهم عن خمس، وما أمر عليه الصلاة والسلام بأمر إلا وفيه خير الدين والدنيا والآخرة، ولا نهى عن شيء صلوات الله وسلامه عليه إلا عما فيه شر في الدين أو الدنيا أو هما أو الآخرة أو جميع ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يسمعوا له ويطيعوا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فما أمر إلا بطاعة الله ولا نهى إلا عن معصية الله، ولذلك ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه، ولا سبيل شر إلا حذرهم ونهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قولها أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض تعتبر من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ويعظم الحق فيها حتى يصل إلى الوجوب، فيأثم تاركها خاصة إذا وجد الحق كالوالدين والقرابة بالقرابة من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات وآل كل والقرابات. فعيادة المريض فيها خير لمن يعود المريض وللمريض نفسه ولآل المريض وأهله، فإن الإنسان إذا عاد المريض اعتبر وادكر وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وبر، ذلك أنه يرى نعمة الله عز وجل عليه بالعافية، فينظر في هذه النعمة فيقدرها قدرها، ويحرص على أن يضعها في موضعها، فيخاف الله عز وجل ويخاف من نقمة الله ومن عذاب الله، والسعيد من وعظ بغيره. ولذلك فعيادة المرضى تكسر القلوب إلى الله وتعين على خشوعها وصلاحها واستقامتها، وتكسر شأفة الغرور والكبر، فمن أكثر من عيادة المرضى رزق اللين في قلبه، لأن عيادة المريض تذكر بنعمة الله عز وجل على العبد، فيحب الله عز وجل حينما يحس أن الله قد لطف به ورحمه فدفع عنه البلاء. ولذلك يجد من المرضى من أصابه المرض بفعل من الأفعال قد يكون هو يتلبس به آناء الليل والنهار، فسبحان من أنقذه وابتلى غيره، فقد يكون سائقا لسيارته فيجد من اصطدم بسيارته مشلولا لا يتحرك على فراشه، أو يجده قد فقد السمع أو البصر أو الكلام أو اليد أو الرجل، فتذكر واعتبر كيف أن الله لطف به وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعافيته، وخاف من الله أن ينزل به ما أنزل بغيره، ومن هنا ينكسر قلبه لله عز وجل. وهي أعني عيادة المرضى من دواء القلوب ومن أسباب شفائها وصلاحها واستقامتها، وكان العلماء رحمهم الله يوصون بها من أصابته الغفلة، لأن رؤية أحوال المرضى تنبه الغافلين وتوقظ النائمين. وأما بالنسبة لخيرها للمريض، فإن المريض يأنس بزيارة الناس له، ويرتاح قلبه ويستجم فؤاده، وإذا سمع من دعائهم وابتهالهم لله عز وجل أن يشفي أحبهم، فازدادت أواصر المحبة بين المسلمين، و أحسن الظن بهم وانطفأ ما في قلبه عليهم لما يرى من حبهم له الخير، وكذلك أيضا ينتفع بدعائهم. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى أدعية مأثورة كقول القائل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإذا قالها سبعا استجيبت دعوته، وهذا فضل عظيم. فإذا سمع أخاه المسلم يدعو له بهذا الدعاء وهو يسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته ويبتهل إليه، أحس أن أخاه يحب له الخير ويكره له الشر، فهذا يقطع الضغائن ويقطع حبائل الشيطان التي يتوصل بها إلى إفساد القلوب. وكم من عدوين أصلح الله ما بينهما بالعيادة وتأذن لهم بالحسنى وزيادة. كذلك أيضا ينتفع المريض بحسن الظن بالله، فإنه إذا وفق في زائر يذكره بالله عز وجل ويقوي يقينه صلح حاله. فكم من مرضى تحطمت نفوسهم وتقرحت قلوبهم وأصبحوا في هم وغم وكرب بسبب تصرفات الطبيب حينما ييأسهم من الحياة ويقنطهم من البقاء. فيدخل العبد المؤمن لكي يفصح للمؤمن في أجله ويقول له: إن الله على كل شيء قدير والله لا يعجزه شيء، فاستبشر وأحسن الظن بالله وأمل من الله الخير، فترتاح النفوس وتطمئن القلوب، فهذا خير للمريض. كذلك أيضا فيه خير لأهل المريض، لأن النفوس تتألم بالمصاب، وقد يتألم أهل المريض أكثر مما يتألم المريض نفسه. وكم من مريض يشفق على أهله أكثر من شفقته على نفسه، فإذا وجد من الناس من يزورهم ويعود المريض يواسيهم ويثبتهم ويسليهم، فإن هذا فيه خير عظيم. وكل هذا فيه ثواب من الله، لأنه تنفيس للكربة. وقد وعد الله كل مؤمن ومؤمنة نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ووعد الله كل من أحسن أن يحسن إليه في دنياه وأخراه. ولذلك ورد الفضل العظيم في عيادة المرضى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه لا يزال يجني من الحسنات ورفعة الدرجات حتى يرجع إلى أهله. وكان بعض العلماء والصلحاء إذا خرج إلى عيادة المريض لم يسرع ولم يحبس في مشيه، لا ذاهبا ولا آيبا، من فرحه برحمة الله عز وجل. وعلى من يعود المريض أن يختار الوقت الطيب، وقبل أن يخرج من بيته أن يجدد نيته وأن يصلح سريرته. فمن خرج لله بارك الله قوله وعمله. ولذلك قد يخرج الإنسان من بيته لعيادة المريض ولا ينال أجرا ولا ثوابا والعياذ بالله، لأنه يخرج إلفا وعادة، أو يخرج مجاملة، أو يخرج طلبا لرضا مديره، أو من له فضل عليه من أهل الدنيا، والله يعلم أنه ما خرج يرجو ثوابا من الله ولا يخاف عقابه. فعلى كل من يريد أن يخرج عيادة المرضى أن يستشعر الثواب من الله سبحانه وتعالى حتى يخلص لوجهه ويبتغي ما عنده. وثانيا أن يقصد الرحمة لأخيه المسلم، فإن الله يرحم من عباده الرحماء، فقد يقصد وجه الله ولكنه لا يستشعر حاجة أخيه إليه، وحينئذ يذهب قاسي القلب. ولكنه إذا أحس أن أخاه محتاج إليه وأن الكلمة الطيبة تداوي جراحه وتشفي بإذن الله علته. وكم من مريض اشتدت عليه الآلام وعظمت عليه الأسقام، فجاءه المحب الصادق في حبه، فجلس معه فآنسه وبشره وبسطه وذكره بما عند الله، فخرج وقد تبددت الأحزان والأشجان عنه، فهذا ثوابه عظيم وأجره من الله كريم، فيستشعر المؤمن أنه في حاجة أخيه المسلم. ومن كان في حاجة أخيه كما في الأثر كان الله في حاجته. كذلك أيضا على من يعود المرضى أن يتخير الوقت المناسب لعيادتهم، فلا يضجرهم ولا يأتيهم في وقت راحتهم واستجمامهم فتعود العيادة عليهم بالقلق والألم، بل عليه أن يتخير الأوقات الطيبة المناسبة. وإذا حضر عند المريض فعليه أن يأخذ بالسنة فيفسح للمريض في الأجل، حتى ولو قال الأطباء إن الأجل قد حضر في غالب الحال أو بالاستقراء والتتبع، أو قال الأطباء إن المرض ميؤوس منه، فما عند الناس شيء وما عند الله أشياء لا تنتهي، فهو على كل شيء قدير وأمره بين الكاف والنون. وكم من مريض يؤس من علاجه شفع له من عاده صادقا فاستجاب الله دعوته وقبل الله شفاعته ففرج عنه الكربة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض بمكة، فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، فقال رضي الله عنه يا رسول الله إن لي ابنة وليس لي وعندي مال وليس لي إلا ابنة، أفأوصي بمالي كله؟ إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وكانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ففسح له في الأجل وأوسع له عليه الصلاة والسلام. والإفساح في الأجل أن تبشر المريض لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنه، ولعل الله أن يفك عنه، وتعده أنك تدعو له وتصدق في الدعاء وترقيه الرقية الشرعية، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك قوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات في كل منهما، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإفساح في الأجل عده العلماء من حسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. كذلك أيضا عليه أن يتخير الكلمات الطيبة والقصص الطيبة حتى يكون ذلك أدعى لتحسين ظن المريض بالله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي على المسلم أثناء مرضه أن يحسن الظن بالله، وأن يقدم جانب الرجاء إذا أحس بدنو الأجل على جانب الخوف من الله عز وجل طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله واتباع الجنائز، اتباع الجنازة يشمل اتباعها للصلاة عليها واتباعها لدفنها. والأصل أن الحاجة تكون باتباعها لدفنها، وأكمل ما يكون الاتباع أن يخرج بها من موضعها بعد تغسيلها وتكفينها، فيخرج لتشييع هذه الجنازة حتى يصلي عليها، ثم يشيعها بعد ذلك إلى أن تقبر. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وشيع الجنائز صلوات الله وسلامه عليه، وطيب خواطر أصحابه وطيب خواطر الناس حينما شيع جنائزهم وشهد موتاهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أرحم بأصحابه وبالناس من آبائهم وأمهاتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والأفضل أن يشيعها وأن يصلي عليها، لأن من صلى عليها وشهدها حتى تدفن كتب له قراطان. فقال بعض العلماء إن القراط مثل أحد ذهبا، وهذا على تصوير الثواب بالجرم والحجم وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله يتوقف فيه على الوارد. دل هذا الحديث على فضل الاتباع الكامل للجنائز، والسنة أن يتبع الجنازة بسكينة ووقار، ولا بأس أن يسرع بالجنازة في تشييعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة كان خيرا تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. وفيه دليل على مشروعية حمل الجنازة، وأعظم الناس أجرا في تشييع الجنازة من حملها، وقد أثر الحمل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. هذا يدل على أنها تحمل على الأكتاف، وهذا هو الأفضل، أن يحمل الجنازة خاصة ممن له الحق كالوالد والوالدة وذي القرابة وذي الحق على المسلمين كالعلماء ونحوهم. والتشييع للجنازة يتبع فيه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها، وأن لا تتبع دينار، وأن لا يحدث فيها الأمور التي لا أصل لها من الأقوال والأفعال التي لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها للأمة. وأما إبرار المقسم أو القسم، فبر القسم أن يجيب الشخص إذا أقسم عليه، والقسم أمره عظيم، فإذا حلف عليه بالله أن يطعم طعامه أو يزوره أو يقضي حاجته وكان بيده أن يقوم له بذلك فإنه يبره ويقضي له حاجته تعظيما لله سبحانه وتعالى، شريطة ألا يكون في ذلك ظلم لأحد. فلو أنه جاءه في حاجة فيها ظلم للناس، أو قال اقبلني والمفروض أن يقبل من هو أحق منه فلم يقبل، فقال له والله تقبلني أو والله تفعل لي كذا وكذا وفيه ظلم، فإن هذا قسم بغير حق، ولا يجوز له أن يبره. إنما البر في طاعة الله عز وجل، فإذا كان أمرا ليس فيه ظلم وليس فيه أذية ولا إضرار فإنه يبره ويدخل السرور عليه، ويؤجر، يؤجر لتعظيمه لله سبحانه وتعالى، ويؤجر لجبره لخاطره وقضائه لحاجة أخيه المسلم. وأما إفشاء السلام فإنه من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب دخول الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل المدينة وكان بحذاء في قباء عند أول دخوله، انتهى إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فقال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن أفشى السلام وأصبح يسلم على الصغير والكبير والغني والفقير والرفيع والوضيع ومن دونه ومن فوقه والكبير والصغير، فإن الله عز وجل قد وفقه لسبب من أسباب دخول الجنة، بل إن هذا السبب يكون سببا في سلامته من أهوال يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن جمع هذه الأربعة الصفات، إفشاء السلام فسلم على الناس على اختلاف مراتبهم، سلم على من يعرف ومن لم يعرف، وأفشى السلام يعني نشره حتى إن البعض من كثرة إفشاء السلام يعرف به فلا يمر على أحد إلا يسلم عليه، إطعام الطعام أن يكثر من إقراء الضيف وإطعام الجائع، وصلاة الليل والناس نيام، وكذلك أيضا هو التهجد وقيام الليل. وأما الأمر الرابع فهو صلة الرحم، فلا تجتمع لمسلم فيصيبه بلاء قبل دخوله للجنة، لأنه وعد من الله أن يحفظ وأن يوفق، حتى كان بعض مشايخنا رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصال الأربعة وقل أن تجتمع العبد إلا كانت سببا في دخوله الجنة دون أن يعترضه شيء قبل ذلك الدخول: أمان له في قبره، وأمان له في حشره ونشره، وأمان له في صراطه إذا اجتاز بأمر ربه، لأنه قال تدخلوا جنة ربكم بسلام. وكذلك أيضا إفشاء السلام أتمه وأكمله، أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام اسم من أسماء الله، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في قوله الملك القدوس السلام، فهو السلام ومنه السلام تبارك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو الذي يسلم عباده من الشرور، ويسلمهم من الآفات، ويسلمهم من المصائب والكربات، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه. وهو السلام سبحانه وتعالى، لأن الخير منه والسلامة منه والبر منه، لأنه بر بعباده رؤوف بهم سبحانه وتعالى. وإفشاء السلام الإكثار منه، وإذا أكثر لم يكسر قلوب الضعفاء ولم يكسر قلوب الفقراء ونحيهم، فتجده يسلم على الناس على اختلاف طبقاتهم، لأن السلام فيه أجر عظيم، ففيه الثواب كاملا لمن أتى به كاملا. فإذا قال السلام عليكم أي سلمكم الله من كل سوء وشر، وإذا قال ورحمة الله أي رحمكم الله، والرحمة عامة تشمل رحمة الدين والدنيا والآخرة، والبركات وهي النماء والزيادة. وما من قوم أصابهم السلام وأصابتهم الرحمة وأصابتهم البركة إلا سعدوا سعادة عظيمة. هذه الثلاثة الأشياء من أعظم ركائز السعادة في الدنيا، أن يكون الإنسان سالما، وأن يكون غانما بالرحمة والبركة، فيجمع الله بهذا السلام الشرعي الذي هو تحية المؤمن، جعله الله عز وجل سلامة وغنيمة. وفي الحديث الصحيح أن آدم قال له الله تعالى: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فانظر ماذا يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقالوا له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزادوه هذا الفضل العظيم، وهو تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقول المسلم هذه الجملة فيها دعاء لأخيه المسلم، فيرد عليه المسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك شرع للمسلم إذا حي بالسلام تاما أن يرده تاما، وأن يزيد، كأن يقول حياكم الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام ثم قال: مرحبا بأم هانئ، فزاد مع السلام التحية بالترحيب، وكقوله أهلا بكم ونحو ذلك، لأن النبي الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا أفشي السلام انتشرت المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. فانظر رحمك الله كيف عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أفضل الأشياء التي إذا فعلوها حصلت المحبة. وإذا به يعرض بهذا الأسلوب الذي يحدث التشويق والمحبة، قلنا: بلى يا رسول الله، ما هو هذا الشيء الذي إذا فعلناه انسلت من القلوب الضغائن، وزالت من النفوس الإحن التي قطعت وفرقت الجماعة وقطعت الأرحام وشتتت الناس وأذاقتهم بلاء الدنيا وبلاء الآخرة أشد وأعظم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، ما هذا الذي يزيد من المحبة؟ قال: أفشوا السلام بينكم. فكم من مسلم طفأ نار العداوة في قلب أخيه، وكم من مسلم زاد أواصر المحبة والأخوة في نفس أخيه، وكم من مسلم هش وبش في وجه أخيه، فكان سببا في صلاحه وفلاحه واستقامته. قال جرير رضي الله عنه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، فكان أكمل الأمة صلوات الله وسلامه عليه إفشاء للسلام، كان يسلم على الصغير والكبير، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم حتى على النساء، فمر عليهن صلوات الله وسلامه عليه وأشار بيده صلوات الله وسلامه عليه كالمسلم. ومر أنس رضي الله عنه على صبيه فسلم عليهم ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان يسلم صلوات الله وسلامه على الناس على اختلاف مراتبهم. وإذا أرادت عيناك أن ترى الصادق في إفشاء السلام فانظر إليه إذا مر بالضعفاء والبؤساء والفقراء، فتذلل لله فاطر الأرض والسماء، فقال بملء قلبه ولسانه لأخيه في الدين والإسلام: وقد زالت فوارق الدنيا، ذهب عن بصره رفافة ثوبه ورداءة حاله، وهش وبش في وجهه وكأنه أمام ملك من ملوك الدنيا. نعم، إذا تمكن الإيمان من القلب. أما إذا كان ضعيف الإيمان فإنه يهش ويبش في قلوب أناس دون أناس، ولربما كان سلامه ألما لأقوام حينما يخص أقوام بالمحبة والسرور وطلاقة الوجه، ويكون بجواره إخوانا آخرين إخوانا له في الإسلام لا يهش في وجوههم ولا يبش في وجوههم، بل إن من الناس من يسلم مكرما لغيره والله مطلع على قلبه أنه لا يريد بهذا السلام إلا جرح قلوب إخوانه وأذيتهم والإضرار بهم، فعلى هؤلاء الحسرة والندامة. وبين يدي الله يفصل بين الخصوم يوم القيامة، فليس السلام طريقة للآلام. وما جاء السلام لجرح القلوب وجرح النفوس وكسر قلوب الضعفاء والبؤساء، بل جاء محبة وسلام كما هي حقيقته. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يراجعوا أنفسهم. وأعظم ما يكون السلام إذا كان صادقا من قلب الإنسان مظهرا به المودة والمحبة والاحتفاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع للأمة الاحتفاء بالقريب وإعطاء حقه أكثر. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة إلا قامت من مجلسها وقبلت يده وأجلسته مجلسها، ولا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قام لها وقبلها وأجلسها مجلسه إكراما لبنته صلوات الله وسلامه. كان حاله في أرفع الحالات، فهو بين أهله وولده يسلم ويهش ويبش على أكمل وأتم ما يكون من البر والصلة. وهكذا ينبغي للمسلم، فالتسليم على الأب وعلى الوالد والوالدة إجلالا وإكراما، والتسليم على ذي الشيبة المسلم له حق ويحتاج أن يراعي فيه حرمته، والتسليم على العالم والفاضل ونحوهم من أهل الحقوق ليك كالتسليم على عامة الناس. فهذه كلها أصول شرعية دلت عليها النصوص، ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يطلب أحوال الكمال في مثل هذا كله. وأما إجابة الدعوة فالمراد بها إجابة الوليمة على سبيل الفرض، فمن دعي إلى وليمة العرس ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا دعي إلى الوليمة وكانت وليمة خاصة وهي أشد الولائم وليمة العرس، فإنه يجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وهي من السنة. وحضور الناس للولائم في المناسبات كالأفراح والزواج ونحو ذلك لا شك أنه يقوي أواصر المحبة بين أفراد المجتمع. فإن المؤمن يفرح إذا وجد في فرحه بجواره إخوانه وأحبابه وخلانه، فهذا يزيد المجتمع محبة وإلفا وتواصلا وترابطا. كذلك أيضا يتأكد الحق إذا كان له قرابة وله صلة بالإنسان، فإجابة الدعوة آكد. فإذا حضر الوليمة إما أن يحضر وإما أن لا يحضر، فإن حضر الوليمة وكانت سالمة من المحرمات فإنه يحضرها حتى يتمها ويجبر بخاطر أهلها، ثم ينصرف ويدعو لهم بالبركة ويدعو لهم بحسن العاقبة. وأما إذا كان في الزواج أمر محظور فعليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ويوصي بطاعة الله عز وجل، وعلى الناس أن تتسع صدورهم للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فإن الله لو أنزل بلاء بالأمة ما نجا منه بفضله إلا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم أقرب الخلق إلى الله، الذين يأخذون بحجز الناس عن محارم الله. والذي يحب ربه صدقا وحقا يحب كل من أمر بأمر الله وكل من نهى عما نهى الله عنه، ويجله ويكرمه ويعينه على أداء رسالته. فإذا سمعه أمام الناس يأمر بأمر الله جزاه خيرا وثبته وقواه على الحق، ولو خذله الناس ولو كرهه الناس أحبه، لأنها محبة في الله. يظل الله أهلها يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من أولياء الله وأهل طاعته، ويحذر المسلم من التعرض لهم وانتقاصهم وازدرائهم وتتبع أثراتهم. فالويل كل الويل لمن آذى وليا من أولياء الله، وإن فيهم أناسا قد باعوا أوقاتهم وباعوا أعمارهم وضحوا بكثير من الدنيا من أجل أن يأمروا بأمر الله وأن ينهوا عما نهى الله عنه. وما من منكر من المنكرات إلا والله يحب من يقول قوله وينطق بعدله سبحانه وتعالى، فيأمر الناس بما أمر الله به وينهى الناس عما نهى الله عنه. وما من واجب من الواجبات إلا والله يحب أن يسمع من عباده من يأمر بهذا الواجب ويحث عليه ويحض عليه. ولقد زكى الله هؤلاء وأثنى عليهم من فوق السماء، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا حضروا في المناسبات عليهم أيضا، إذا أمروا بالمعروف على الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر، عليهم أن يرعوا مشاعر الناس خاصة في المناسبات والأفراح، وأن يتلطفوا في قبول الحق منهم، وأن يحسنوا تعليم الناس وإرشادهم بالتي هي أحسن، وأن يبذلوا كل الأساليب لستر الناس وعدم التشهير بهم وعدم فضحهم وجرح خواطرهم والإساءة إليهم، خاصة في هذه المناسبات العامة. فهناك واجبان على كل منهما أن يراعي الواجب في حق أخيه. فإذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فسمع منك فالحمد لله، فقد رجعت مأجورا غير مأزور. وإذا لم يستجب منك كان الحق للإنسان أن ينصرف ولا بأس عليه ولا حرج، فقد أدى إجابة الدعوة. ومن هنا قد تحدث بعض الزواجات وبعض المناسبات تحدث فيها بعض الأمور المحرمة أو المنكرة، فيمتنع القرابة من الحضور، وقد يمتنع الأب عن حضور زواج ابنه، والابن عن حضور زواج لأبيه أو أخيه أو قرابته بناء على وجود هذا المنكر، والأمر فيه تفصيل. فالواجب أولا أن تجيب الدعوة وأن تحضر وأن تطيب خاطرة فتؤديه حقه، ثم تنصح وتأمره إن تيسر لك ذلك، وإن لم تستطع انصرفت راشدا فأديت له الحق واعتذرت عن البقاء. أما إذا كان المنكر بإطالة السهر بحيث يصيبه في حقه، كأن يغلب على ظني أنه لو سهر أو أطال السهر تفوته الصلاة وينام عن صلاة الفجر، فحينئذ يسهر إلى قدر ما يستطيع ويغلب على ظنه أنه الحد الذي يقواه، ثم بعد ذلك ينصرف ولو لم يطعن الطعام، فهذا حق لله عز وجل. فإذا الامتناع من الحضور كلية ليس بوارد، ثم إن الامتناع عن حضور كلية يزيد أهل الشر من شرهم، ويزيد أهل الفساد فسادا، ويمكنهم أكثر حينما لا يجدون آمرا بالخير ناهيا عن الشر. فالمقصود من هذا أنه ينبغي الجمع بين الحسنيين، بين الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه، وإجابة الدعوة وإدخال السرور على المسلم، وكذلك أيضا الأمر بما أمر الله به من المعروف والنهي عما نهى الله عنه من المنكر. وأما تشميت العاطس فالعطاس من الرحمن، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عطس العاطس في السنة أن يحمد الله عز وجل، وإذا حمد الله يسمع من بجواره، فلو حمد الله في نفسه ولم يسمع لم يكن له حق التشميت، فحق التشميت خاص بمن حمد الله. ولذلك لما عطس الرجل فحمد الله شمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس الآخر فلم يشمت فقال: يا رسول الله عطست فلم تشمتني وعطس فلان فشمته، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا عطس فحمد الله فشمت ما أنت فلم تحمد الله فلم أشمتك، فدل على أنه حق لمن حمد الله عز وجل فيقول له يرحمكم الله ويرد علي يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما إذا كان هذا إذا كان العاطس مسلما، أما إذا كان كافرا فإن حمد الله فإنه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهتدي اليهود ويهتدي غيرهم حتى يكون أكثر تابعا يوم القيامة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلا بأس بالدعاء للكافر أن الله يهديه للإسلام وأن الله يصلحه للدين، فهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تشميع العاطس دليل ظاهر على ذلك. ولذلك منع عليه الصلاة والسلام من الدعاء على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله كما في الصحيح لما قنت شهرا يدعو عليهم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فمنعه من الدعاء عليهم لاحتمال أن يسلموا فيكثر أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من المنهيات، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب، والتختم بالذهب حرام على الذكور كما قدمنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولو كان صغيرا، لأنه لا يجوز أن يختم الصغير ولو كان دون البلوغ ولو كان غير مميز، لأن الحكم في الذكور يشمل الصغار والكبار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، فقال على ذكور أمتي، والذكر يشمل الصغير ويشمل الكبير. صحيح أن الصغير غير مكلف فيكلف المكلف بغير المكلف، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذا محفوظ، فدل على أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الذهب والإثم عليه إن تركه، ولا يسقط عنه ذلك كونه صغيرا أو دون البلوغ. وأما خاتم الفضة فإنه جائز للرجل وللمرأة، ولا بأس أن يتختم الرجل بالفضة ولا بأس أن تتختم المرأة بالفضة والذهب. فأما بالفضة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق وكتب عليه ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله السطر الثالث، فكان نقش خاتمي عليه الصلاة والسلام، وتختم عليه الصلاة والسلام، ومن السنة التختم، فلا ينكر على من تختم بالفضة، ولا بأس بالتختم من غيرها غير الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على أنه لا بأس ولا حرج أن تختم بالغالي والرخيص، إلا أن الحديد كره التختم به، وللعلماء وجهان في هذه الكراهة. قال بعض العلماء الحديد التختم به محرم وكراهته تحريمية، ومن من قال كراهة تنزيهية، فالذين قالوا إنه كراهة للتحريم استدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وحديث حسن أنه قال في خاتم الحديد إنه حلية أهل النار، والذين قالوا بجوازه قالوا إنه يصرف من التحريم إلى الكراهة لحديث التمس ولو خاتما من حديد، فدل على أنه الكراهة، والصرف هنا فيه نظر والاحتياط بتركه أولى. وفي قوله وعن لبس الحرير، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي تقدم معنا أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا يدل على أنه من المحرمات المغلظة، وأنه يصل إلى حد الكبيرة كما اختاره طائفة من أهل العلم أن الرجل إذا لبس الحرير على غير الوجه المأذون به شرعا أنه محرم حرمة مغلظة. وأما بالنسبة للمياثر فللعلماء فيها وجهان، منهم من قال إنها ملبوسة، ومنهم من قال إنها من الفرش، وهذا الذي عليه المحققون أنها نوع من أنواع الفرش من الحرير، تصنع من الحرير سواء كانت حمراء أو غير حمراء، التحريم فيها عام، ويؤكد ذلك قول علي وعن جلوس المياثر فدل على أنها مما يرتفق به ويجلس عليه. وأما بالنسبة للديباج هو الغليظ من الحرير، والاستبرق هو الرقيق منه، ويكون قوله عن الحرير عن لبس الحرير والديباج والاستبرق هذا من عطف الخاص على العام للتأكيد، تأكيد الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير خشنه وكذلك أيضا رقيقه، والحكم في هذا عام، وقد تقدم معنا تفصيل الأحكام المتعلقة بلبس الحرير. وهكذا بالنسبة للقسي فإنه كان يصنع بمصر ويجلب إلى الجزيرة، ولذلك سمي بهذا الاسم، والنهي فيه بالتحريم كما ذكرنا. واختلف العلماء هل الجلوس على الحرير شامل للرجال والنساء، بينا حكم هذه المسألة وأن الصحيح فيها العموم. قوله ونصر المظلوم، المظلوم هو الذي أخذ حقه، سواء كان حقا حسيا كأن يؤخذ ماله، أو حقا معنويا كأن يسب ويشتم بدون حق، فالمظلوم تجب نصرته لقوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال حبسك أو حجزك له نصر له، فدل على أنه يجب الأخذ على يدي الظالم، والظلم ظلمات، فنصرتك للمظلوم حجزك الغير أن يظلمه، فإذا أراد شخص أن يضرب أحدا مظلوما منعته من الضرب فتحجزه، وإذا كان الحجز بالكلام كذلك تبريه، إذا كان مظلوما من التهم تبريه وتبين خطأ من اتهمه بالباطل وزيف كلامه، كما في الذب عن علماء الأمة من أمواتها وأحيائها، هذا من نصرة المظلوم، وهو نصر للدين، وهو أعظم أنواع النصر. كذلك أيضا من نصر الوالدين، إذا كان أحد الوالدين أو هما مظلومين نصرتهما، والنصر في حقهما آكد، وهكذا القرابة، فنصرة المظلوم واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام أنصر، وهذا أمر، والأمر للوجوب، ويكون الوجوب على حسب القدرة والاستطاعة، فإذا كان باستطاعته أن يمنعه باليد منعه، وإن كان يستطيع أن يمنعه باللسان منعه، ولا يسكت عن الحق بل عليه أن يتكلم، فإنه إذا صدق مع الله صدق الله معه، ومن تكلم بالحق في مقام يظن أنه يذل فيه أعزه الله، ومن نطق بالحق وهو يظن أن الحق يهينه فصبر ونطق بالحق فإن الله يكرمه. فهذا بين العبد وربه، أن من صدق مع الله صدق الله معه، ومن ظن أن السكوت عن الحق يرفعه زاده الله ضعة، ومن ظن أنه أمان له زاده الله خوفا وقلقا، ومن ظن أنه عز له أصابه الله بالذلة. ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، إنما هو عند القدرة على الكلام. ولا عيب على من نصر الحق وأهله وتأذن بنصرة الحق، ولو أطبق أهل السماوات والأرض على نصرة باطل فإن الله ناصر دينه ومتم كلمته لا محالة. فيهيئ نفسه المؤمن أن يكون من أولياء الله بنصرة المظلوم، وأما السكوت والتخاذل فإن هذا عواقبه وخيمة. ونصرة المظلوم تتأكد كما ذكرنا في من عنده قدرة، فإذا ظلم المظلوم والإنسان عنده وجاهة وقادر عن أن ينصره ولم ينصره فإن الله عز وجل سيؤاخذه على ذلك، وهكذا إذا كان له مكانة في المجتمع وسمع الناس ينتقصون إنسانا أو يذموه أو يظلموه وهو قادر على رفع الظلم عنه فإنه يرفع الظلم عنه، وهذا من شكر نعمة الله عليه بالجاه، فإن للجاه زكاة، وكل هذا مقيد بالقدرة والاستطاعة. أما إذا لم تكن له قدرة واستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إجابة الداعي كما ذكرنا في الولائم، أما الولائم العادية كأن يدعوك إلى وليمة خاصة فهذا من العلماء من طرده على العموم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة كل من دعا، ومن أهل العلم من جعل المطلق مقيدا، وأن المراد بقول إجابة الداعي دعوة الوليمة وهي دعوة العرس آكد الدعوات، واستدلوا بحمل المطلق على المقيد كما ورد في الروايات الأخرى وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الوليمة. وظاهر الحديث العموم، ولكن ينبغي أن ينبه على أن دعوة الناس ينبغي أن تقدر بقدرها، فالناس الذين يشتغلون بمصالح الناس العامة وترتبط بهم مصالح الناس العامة ومشغولون بما فيه نفع للناس وتكون دعوتهم تشغلهم عما هم فيه، فإن المنبغي عدم إحراجهم. فإذا كان مثلا العالم أو الخطيب أو إمام المسجد مشغولا بدروسه أو علمه أو تعليمه للناس أو وعظه أو إرشاده فينبغي أن يفرغ لما هو أهم، فأن يختار الوقت المناسب لدعوته. أما أن يأتي من يحرجه ويدعو منه، حتى أن بعضهم يذكر الحديث من أجل أن يحرج من يدعوه ويعطل عما هو أهم وعما هو أصلح، فهذا خلاف السنة، لأن السنة أن إجابة الدعوة المراد بها الإلف وزيادة المحبة وحصول الخير، وعلى هذا قد يضر بغيره. ولذلك نجد من اشتغل من العلماء والمشايخ والفضلاء بإجابة دعاوى الناس، ونجد من تحفظ ولم يذهب إلا في حالات خاصة، فنجد نفع الآخرين أكثر من نفع الأولين. ومن الناس من فتح الله عليه في إجابة الدعوة، ومنهم من لم يفتح عليه فأراد صيانة العلم والتحفظ خاصة في أزمنة التبذل وأزمنة الفتن، وأراد أن يصون دينه أو خاف من كثرة مسائل الناس. يقول سفيان الثوري رحمه الله إن العلماء أي العلماء الصادقين إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فروا واستوحشوا. فقول إذا علموا عملوا، لأن علمهم ليس كعلم غيره، يحتاج أن يقوم الليل وأن يعمل بعلمه الذي علمه الله عز وجل فينشغل أكثر مما ينشغل غير، فيحتاج إلى وقت أكثر. فإذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، لأن العمل يدعو إلى أن يتفرغ الإنسان بطاعة الله أكثر. وإذا شغلوا استوحشوا، بمعنى احتاجوا إلى الوقت ولا يستطيعون هذا الوقت إلا إذا فروا من الناس. وليس معنى هذا أن تترك الدعوات، ولكن ينظر الداعي في حال من يدعو ويحرص على عدم إحراجه، حتى إن البعض يسأل بالله ويعنت ويؤذي، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في من يدعوهم حتى ولو كانوا من عامة طلبة العلم، وليعلم كل من يدعو أن المسألة مسألة إكرام، وأن لهذا الإكرام وقته وما يناسبه. من تعلقت به مصالح المسلمين فإنه والله على سفير جهنم، وفيه من الهم والغم وحمل أمانة الأمة ما يكفيه. ولذلك لا يظن الناس أن إجابة الدعوة دليل على أن عدم إجابة الدعوة دليل على غرض خاص، خاصة في من قصد البعد عن الفتن والسلامة في دينه، وأن تيسر ذلك خاصة في هذا الزمان، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وإجابة الدعوة كما ذكرنا شرطها عدم اشتمال الدعوة، كما في الزواج اشترط عدم وجود المنكر كذلك في إجابة الدعوة. فمن دعاك إلى وليمة وعلمت أنه يقصد بهذه الوليمة قصدا غير جائز، كأن يدعوك عندك وظيفة أو عندك عمل من أجل أن تحاذيه في العمل، أو يتوصل إلى غرض غير صحيح، فلا يجوز لك أن تعينه على المنكر. ولذلك نبه العلماء على أن القضاة لا يجيبون دعوات عامة الناس، إنما يجيبون في الدعوات العامة كالولائم ونحوها، لأنهم إذا زاروا الزيارات الخاصة اتهموا وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، ونص الأئمة على ذلك في أدب القاضي. كل هذا صيانة للشرع، ومن هنا ينبغي أن يتحفظ في إجابة الدعوة. وقد يكون الشخص قويا في الحق لا يبالي ولو دعاه الخصم، ولذلك أثر عن بعض العلماء الفضلاء أنه كان قاضيا شديدا في الحق، وممن ذكر عنه أنه كان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى أنه لو دعاه الخصم يجيب ويأتي إليه، ولكن يقضي بالحق ولا يبالي. هذه نفوس غريبة، يعني لا يتيسر إلا للأفراد. فعوتب ذات مرة حتى قالت له مرة امرأة: إنك تجيب الخصم، تثرب عليه، تجيب دعوة الخصم، تأكل طعامه؟ قال: نعم، أجيب دعوته وآكل طعامه وأقضي عليه. يعني إذا كان الحق عليه قضيت، لا يمنع عن الطعام من أن ينفذ أمر الله عز وجل. هذا لا شك نادر وجوده، وقليل من يستطيع ذلك. فلذلك يجعلون العلماء الحكم للغالب وللمضطرب، وليس عند العلماء والفضلاء والقضاة سعى لأن يتبذلوا لمثل هذا. فالمقصود أن الدعوة ينبغي أن تشتمل على غرض صحيح. فإذا كان يريدك لغرض يتوصل به إلى إهانة أهل العلم أو إذلالهم أو نحو ذلك فليحذر، فلا تجاب دعوة كل أحد. فإن بعض الناس قد يريد أن يدعو الشخص لغرض في نفسه، فتفصيل ذلك يرجع إلى الأشخاص والأحوال والظروف، لكننا نمد على القواعد العامة، لأن البعض يظن أن إجابة الدعوة على إطلاقها، فنقول هي ملزم بها الإنسان على الأصل، إلا إذا عارضت واشتملت على ما يخالف مقصود الشرع، فحينئذ على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله لا يطاع من حيث يعصى. وعن شرب الفضة، وقد تقدم معنا النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة، وعلى هذا لا يجوز أن يشرب في الكأس من الفضة ولا أن يشرب من القدح من الفضة، سواء كان من الفضة خالصا أو كان من غير الفضة مطليا بها، وسواء كان الطلاء لغالب الإناء أو بعضه أو جزءا منه، إلا الضبة اليسيرة. والضبة اليسيرة وردت السنة باستثنائها، وهي أن ينكسر الإناء فتسلسله بالفضة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فحينئذ يشترط أولا أن يوجد الكسر، والشرط الثاني ألا يتيسر جبره إلا بالفضة. فإن تيسر بغيرها كما في زماننا بعض المواد فإنه لا يرخص له بالمحرم. وكذلك أيضا الشرط الثالث ألا يتجاوز محل الرخصة، فلا يضبب غير الموضع المحتاج إليه. والرابع ألا يباشر موضع الفضة بالشرب منه، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، والضرورة هي حفظ الكسر الموجود في الإناء للترفق والترفه بالشرب من موضع الفضة.